تابعنا مرحب يا هلا، نمسي عليكم ونرد السلام. مرحب يا ربعنا مرحب يا هلا، نمسي عليكم ونرد السلام. ضيفنا ضيفنا بالجز لهجالة، يحضر من سيفنا يا سيف الحسام. يا هلا قلت الكلمة خلق قدها، لا توعدنا وانت ما توفى وعودها. لا حضرنا قالت العرب قدها، كل حي في بلاده ما نكر بوجودنا. ما يهم يقدم ماداهم، بوم بوم بوم نحرق ماداهم. حيزين يا جو الحيزين، حيزين يا جو الحيزين. حيزين من سواياهم، بوم بوم بوم نحرق ماداهم. ما هي زلة شب في زمان زلها، تعدي وراه من الاسباع بهودنا. ماني من اللي طبعه غادر، نمد الطيب لطيبه ونبادر. يا الردي يا الردي خذ منا ساتر، يا زعيم الرخمه لا لا من تقدها. لا تواقف موقف اللي خاطره فرعودنا، خلك واضح تحبك العرب كلها. لا توقف موقف اللي خاطره رعودنا. مساء طب احلى مساء، لذيبة لحوي طيريسة. يا ابو فيصل دي بن قيسة، يا ابو فيصل دي بن قيسة، يا ابو فيصل دي بن قيسة. السريعي ريفا قلب عضها الطيعي، ريفا قلب عضها الطيعي طيعي. ما يهم نقدم ماداهم، بوم بوم بوم نحرق ماداهم. حيزين يا الصقر الحيزين، حيزين يا الصقر الحيزين. حيزين من سواياهم، حيزين من سواياهم. حيزين يا الصقر الحيزين، حيزين يا الصقر الحيزين. حيزين من سواياهم، بوم بوم بوم نحرق ماداهم. حيزين يا الصقر الحيزين، حيزين يا الصقر الحيزين. حيزين من سواياهم، حيزين من سواياهم. حيزين يا الصقر الحيزين، حيزين يا الصقر الحيزين. حيزين من سواياهم.